السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. باب، كما تقدم مرارا، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، وباب مضاف، وقولي مضاف إليه. اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، فحذفت يا النداء وعوض عنها الميم، وعوض عنها الميم، ولم تجعل في موضعها في بداية الكلام تبركا وتيمنا باسم الله. الله، اللهم، يشذ الجمع بين يا واللهم، من ذلك قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. والأصل أن يا لا تجتمع مع أل إلا مع الله، في اضطرار جمع شذ، وفي اضطرار جمع يا وأل إلا مع الله، ومحكي الجمل فتقول يا الله وفيه أل، وأما ما عدا ذلك غير محكي الجمل التي يسمى بها، فإنك تنادي مثلا الحسن تقول يا الحسن. محكي الجمل إذا سميت شخص بجملة فيها أل فإنك تناديه وتضع حرف النداء في بدايته. وأما الجمع بين البدل والمبدل، ياء والميم المشددة التي يؤتى بها عوضا عن ياء، هذا شاذ جدا. ومنه ما قلنا، ما ذكرنا من البيت: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اغفر لي، الغفر الستر، الستر والمحو، ستر الذنب ومحوه عن العبد، كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله جل وعلا يقرر عبده بذنوبه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني من التقرير الذي جاء في الخبر يقول فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا كذا، فيعترف بذلك ويخاف من العقوبة، فيقول له الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن، والله جل وعلا هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي إن شئت، إن شرطية فيها نوع استثناء، فيها نوع استثناء، فالشرط متضمن للاستثناء، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير، قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي شرط، يعني أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، فهذا شرط مضمن للاستثناء، إن شئت، وإن من حروف الشرط التي ليس فيها جزم، فيها جزم للفعل لكن ليس فيها جزم للمطلوب، ليس فيها جزم في المطلوب الذي هو ما دخلت عليه. فإذا قلت إن يقم زيد أقم تجزم الفعل، لكن ليس فيها جزم بتحقق الفعل، بخلاف إذا عكسها فيها جزم بتحقق الفعل، إذا قام زيد قمت في تحقيق، ولكن ليس فيها جزم للفعل، ليس فيها جزم للفعل. وفي هذا يقول الشاعر أنا إن جزمت، أنا إن شككت، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. إيش معناه أبو عبد الرحمن؟ إيش معنى هذا الكلام؟ اشرح البيت. ما أنت معنى أنت؟ أنا أعرف أنك ساحي. ها؟ معي أشرح. ها؟ وجدتموني جازما. بمعنى اليقين. صح. ولا الظن أقل من الظن، فأظن أن يكون يقين. الشك أقل من الظن، لأن الظن الاحتمال الراجح، والشك الاحتمال المساوي، والوهم الاحتمال المرجوح. كمل. ها؟ لم يصوب صوبة كذا له ولم يصوب صوبة. شو تقول جارك بعد عشرة طويلة؟ تركم زملاء من 10 سنين أكثر، متقاربين في السن. كبير؟ لا ما هو كبير، ما هو أكبر منك. على كل حال لم يصوب صوبة مثل ما قلت، وإن كان الكلام قيل في غيره. نعم، قيل في ابن الصلاح ترى، وهو أعلم من أبو عبد الرحمن. صح أو في شك؟ كذا له ولم يصوب صوبه. شلون انتبهت إلى هذا في هذا الموضع المناسب؟ ها؟ الله يعينك على الجواب يا أبو إبراهيم. محيل الجواب إليه. تفضل. إيه البيت والشوجة تفيد الشك في المعنى وتجزم في الإعراب، عكس إذا تفيد الجزم في المعنى ولا تفيد الجزم في الإعراب. فهمت؟ بيت العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، عطنا إياه. ها؟ تذكر أنت؟ ها؟ شو؟ ما ودنا نتعداه ولا تعدينا وراح خلنا. ها؟ أن وعن، أن وعن. ترى نتوسع في هذه الأمور لأن الأبواب قصيرة. وقلنا للشيخ إبراهيم نبي نجمع بابين بابين، وقال لا، لأنه إذا جمعنا اضطررنا الاختصار أحيانا، وهذا التوسع والاستطراد ما يضر. ينفع إن شاء الله. ينفع. جزاك الله. في أحد عنده في علم الحديث يد علوم الحديث؟ حتى اللي عنده علم ما هو مجاوب، ما أدري ليش. ترى في النهاية نقول جزاك الله خير. من صيغ الأداء عن وأن. عن تفيد الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، وأن حكمها حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. فبعضهم يرى أن تفيد القطع. وابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن عن تفيد الاتصال وأن تفيد الانقطاع، ما لا تفيد الاتصال، بدليل أن حديث عن عمار عن محمد بن حنفية عن عمار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم المتن، عن محمد بن حنفية عن عمار، والرواية الثانية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا متصل وهذا منقطع. والصلاح يرى أنهم قالوا هذا الكلام لأن الطريق الأولى رويت بأن تفيد الاتصال، الطريق الثانية رويت بأن وهي لا تفيد الاتصال. يقول كذا له ولم يصوب صوبه. ها؟ ولم يصوب صوبه. يقول ابن الصلاح ما فهم السبب، سبب التفريق ما فهمه ابن الصلاح، لأنه في الطريق الأولى التي فيها عن محمد بن حنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن حنفية يروي القصة عن صاحبها الذي هو عمار، محمد بن حنفية عن عمار. الطريق الثاني منقطعة لأن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن حنفية ما شهد القصة ولذلك حكموا عليها بالانقطاع. هذا هو السبب. كنت بتقول هذا؟ ما أنت ثقة ترى. نعم. ما يضيع يا ابن الحلال، أنت سمعتها يمكن 100 مرة وهذا سامع بس. شو الراجح؟ إيه؟ الاحتمال المساوي، والوهم الاحتمال المرجوح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا جزم عقيدة الإيمان بالبعث. إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إيه الظن، لكن الاصطلاح استقر على هذا. لا، الظن الاصطلاح استقر على هذا، والنصوص تفسر بحسب سياقها. فهمت؟ الاصطلاح استقر على أن الظن الاحتمال الراجح، ولذلك يقولون الأحكام الشرعية أكثرها بأدلة ظنية لا قطعية، يعني احتمال راجح، لا يلزم أن يكون هذا الحكم مقطوع به لأن دليله فيه احتمال لوجود معارض مثلا، نعم، لكن هذا المعارض أقل منه، وهكذا. وإلا في قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون احتمال، ما في احتمال، هذه عقيدة لابد من الجزم. إن شئت في الصحيح، والمراد بالصحيح يعني الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن لا ناهية، ويقول فعل مضارع مجزوم وهو مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، ها، مشددة، لكن الوصف المؤثر هنا وش نقول؟ المباشرة، مباشرة، ما في فاصل بينه وبين الفعل. ولا لو خطاب للجماعة والفاصل بواو الجماعة لرفع لا يقولن، وأعربوا مضارعا إن عريا عن نون توكيد مباشر أحدكم هذا الفاعل، وهذا يشمل وفي الأصل خطاب للرجال ويدخل فيه النساء، كما هو معلوم من خطابات الشريعة تدخل النساء تبعا. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم تقدم تغفر لي في الترجمة إن شئت، كأن طالب المغفرة متردد، كما يقول الواحد لزميله أو لأحد أعطني كذا إن كان ودك، نعم إن أردت، أو كان ودك، كلها كان يقول له بهواك، هذا يدل على إيش؟ على تردد، ها؟ ممكن، لأنه ما قال، ما دام ما جزم المسألة فهو بحريص عليها، وإذا قال ذلك بالنسبة للمخلوق الذي قد يعطي عن إكراه وقد يعطي عن مجاملة وقد يعطي عن بعد تردد، لكن بالنسبة لله جل وعلا ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، كما جاء في الحديث اللهم ارحمني إن شئت مثلها، ليعزم المسألة يجزم بها ولا يتردد فيها. كذلك إذا استعظم كذلك، بعض الناس يقول اللهم ادخلني الجنة ولو عند الباب، والرسول يقول إذا سأل عليه الصلاة والسلام يقول إذا سأل أحدكم الجنة فليسأل الفردوس، أن تسأل كريم. واحد عبد الله 70 سنة ويقول إني ما سألت الجنة قط، لأنه في قرارة نفسه لا يستحقها، وإنما يكفيه أن ينجو من النار، يستعيذ من النار فقط ولا يسأل الجنة، يزعم أنه ليس بكفء للجنة. هذا صحيح؟ لا، ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. نعم، قد يقولها الشخص من باب التواضع، يعني في هذا الشخص الذي تعبد 70 سنة يقول ما سألت الجنة قط، وإنما أكتفي بالاستعاذة من النار، في مقابل شخص إذا جلس في المسجد أقرأ القرآن انتظر التسليم، ولا حين قرقش الباب قال دخل علي ملائكة ذول جو يسلمون. فرق بين هذا وهذا. هذا الذي يجب عليه أن يعرف قدر نفسه. ها؟ هل النافي إذا قال يعني استعيد من النار ينافي أن يكون سؤاله الجنة بالمفهوم مثلا؟ يعني إذا كنت أقول أسألك الله من سألك الجنة ولم استعيد من النار، هل ينافي أن أستعيد من النار؟ لا، بس يقول أنا من أبكف جنة يكفيني أني أنجو من النار، يكفيني أن أنجو من النار. ما يدري هو، ما قصد جنة ولا شيء، يكفي أنه ما يعذب بس. يعني كأنه يخاطب مخلوق، مخلوق حكم عليه بجلد أو سجن، ما يستطلع أنه يعطى هبة ولا شيء. إذا ذهب إلى الحاكم ما يتوقع أنه بيعطيه هبة ولا عطية ولا شيء، يكفيه أنه ينجو من هذا الجلد ولا من هذا السجن. لكن ما هكذا يتعامل مع الخالق جل وعلا. اللي يعزم المسألة اللام، اللي يعزم لام الأمر، والفعل مجزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. طيب، حرك بالكسر لماذا ما حرك بفتح أو ضم؟ ها؟ لا يجر. لما عدل من الحركات الممكنة في الفعل لئلا يظن أن العامل ملغي، فعاد الفعل إلى أصله في حال الرفع، أو انتقل إلى فعل إلى تأثير غيره من حروف النصب، فما عدل منه إلى حركة لا تدخل على الفعل في الأصل عرف أن الفعل متغير بسبب العامل الداخل عليه عن أصله، وأن الفعل وأن العامل أثر فيه. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن فيكون، فإن الله لا مكره له. ولو كان بغير صيغة الأمر تقول ها؟ هو طلب على أي حال، سواء كان بصيغة الأمر أو بصيغة الخبر، غفر الله لك، شو معناها رحمه الله؟ ها؟ شو؟ هو طلب على كل حال، لكن بصيغة الخبر، بصيغة الخبر، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني الدعاء بصيغة الطلب لا يجوز أن يقرن بالمشيئة، لكن جاء بصيغة الخبر طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، هل هو يخبر أنه طهور أو يدعو له بأن يطهر من ذنوبه؟ دعاء. وكذلك ثبت الأجر إن شاء الله، فإذا جاء بصيغة الخبر في مثل هذين الحديثين جاز أن يقرن بالمشيئة. ها؟ من باب ليس من باب التعليق، من باب التبرك. مرتب، ولكن لا يوجد مانع من ترتب الأثر عليه. لما زار المريض وقال لو ثبت الأجر إن شاء الله، ما بيدعو له؟ ها؟ وفي الصيام كذلك يدعو لنفسه، ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، ولما زار المريض قال طهور إن شاء الله. إذا جاء بصيغة الخبر، ولو اقتصر على مورد النص في مثل هذه الأمور لكان أولى، لأن هذا مجرد تفريق بالصيغة، ما في ما يدل عليه من من من قوله عليه الصلاة والسلام، لا، تفريق بمجرد الصيغة. في حديث الاستخارة، اللهم إنك إن تعلم، إنك تعلم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري، فيه جزم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وعاجل، فاقدره لي. ما في تعليق بعلمه جل وعلا، في تعليق. الله جل وعلا قطعا يعلم ما يمؤول إليه بالنسبة لهذا الأمر المستخار فيه، لكن على حد علم المخلوق بسبب تردد المخلوق فيما سيحصل حصل هذا التعليق، فليس لتردد في علم الخالق، الله جل وعلا يعلم قطعا، والمخلوق لا يدري ماذا سيحصل له. المهم مسألة عند الله جل وعلا يطلبها منه، الأمر مطلوب من مخلوق آخر، لكن هل يقدم عليها ولا يقدم؟ في الاستخارة، لكن تيسير الأمر فيسره لي واقدره لي واقدر لي الخير حيث كان، ما فيها إن شاء الله. الاستخارة في أمور الدين ولا الدنيا؟ وين الاستخارة؟ في أمور الدنيا. إيه. لو سأل الله عز وجل أمر من أمور الدنيا وعلقه بالمشيئة، هل نقول يدخل؟ لا، يدخل. اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارزق زوجة إن شئت، اللهم ارزق. لا لا، ما يصلح، ليعزم المسألة نفس اللهم ارزقني. نعم نعم. هو يقع بينه تردد بين أمرين بالنسبة لعلم المخلوق، والله جل وعلا يعلم قطعا أنه خير حتما أو شر حتما، ولذلك طلب من الله جل وعلا على مقتضى علمه عز وجل أنه إن كان خيرا يقدره له، وإن كان شرا يصرفه عنه، فلا تعارض. ولمسلم وليعظم الرغبة أو يعظم الرغبة فيما عند الله جل وعلا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. افترضنا أن شخص مطلوب مبالغ كبيرة، لا يقول الآن أطلب بعضها وإذا تيسرت أطلب الباقي. تطلب ممن؟ صحيح أنت لو جئت إلى مخلوق وأنت مطلوب بمبالغ كبيرة تذكر له الشيء، بعض الشيء لئلا يرفض، لأن بعض الناس إذا طلبت مبلغ كبير بيرفض، فبدلا من أن يرفض تطلب نصفه ثلثه ربعه ثم تعاود فيما بعد. لكن اللي عند الله خزائنه لا تنفد، خزائنه لا تنفد، يمينه سحاء الليل والنهار. ها؟ اي نعم، هو الحديث نفسه، هو نفس الحديث. ها؟ يعظم المسألة ويعظم الرغبة، يعزم المسألة ويعظم الرغبة. تقص على استخارة مثلها يقول أعزم المسألة، يعني يستخير ثم يذهب إلى الفعل هذا، قد يتيسر ولا يتيسر بناء على هذا، يعزم يذهب. شو تقول؟ يعني كذلك الاستخارة مثلا كون الإنسان استخار ثم يذهب إلى الفعل هذا، وقد يتيسر ولا يتيسر، ما يقول والله نفسي ما ارتاحت مثلا لهذا الفعل ولا يذهب إليه. نفسك ما ارتاحت لا لا لا لا تشغل نفسك به، إذا ما ارتاحت فالنتيجة أن الله جل وعلا صرفك عنه. يعني مثلا أردت أن أخطب امرأة فقلت اللهم يسر هذه المرأة لي، ثم ذهبت أو لقلت خلاص ما ارتحت أو ذهبت إليهم وقعت هناك صوارف ما قبلوا أو رفضوا أو شيء، رفض والاستخارة هنا. لقد تستخير مرة فلا يتبين لك الوجه الراجح، ثم تكرر ثانية وثالثة، قالوا إلى 7 مرات ثم يتبين لك، وقد لا يتبين لك لحكمة إلهية. ها؟ إيه؟ أنا ما فهمت الفرق غير ما يصح. ما يقبل الموضوع أنه يرتاح أو ما يرتاح، هو يختار أحد الأمرين فيستخير عليه. إذا أقدم عرف أن الله جل وعلا اختار له هذا الأمر، لكن قد يجد في نفسه بعد الاستخارة صرف عن هذا الموضوع عن هذه المرأة ولا يجد ارتياح، لكن هناك صفات تجعله يقدم، وش يصير؟ هو ما يجد ارتياح، استخار كم مرة ما هو مرتاح، لا وقد يتعارض ذلك مع رؤى، وقد رأى ومدحت هذه المرأة واتفق الناس على أنها من خيرة النساء في دينها وفي جمالها إلى آخره، ثم يقدم من أجل هذا، وهو في حقيقته قد بعد الاستخارة ما رأى ارتياح لها. وش المطلوب حينئذ؟ يترك. ها؟ يترك. يترك، لأن عدم الارتياح نوع توجيه من الله جل وعلا أنه ما اختارها له، لكن أحيانا قد يكون تعلق قلبه بها فيجد في نفسه من الصراع ما يجد، حينئذ عليه أن يكرر الاستخارة حتى يترجح الأمر. هذا نقل عن ابن القيم في جلاء الأفهام في شرح لفظة اللهم، وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم، ما هو واضح الكلام. شو هذا اللي واجفنا عليه؟ ها ما في الا اللي كتبها. اين صاحبها انت؟ معك كتاب زرقم؟ من قال هذا زرقم؟ إيه ما مثل المكتوب، بس أنا ما تعجب من زرقم، بشديد الزرقة. وبعده ابنم، إيه ما مذكور ابنم، معروف. اكمل. إيه قال هذا القول صحيح وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، فقائله لحظة معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتحفظين، ثم استطرد استطرادا طويلا قال والعجيب أن لفظ اللهم موجود مثلها في العبرانية والميم في لغتهم للجمع. مثله أطوال حذره حذره ولا المعروف المتداول عند أهل العلم أنها بدل من ياء، بدل من ياء النداء. عندنا علامات الاستخارة أن الإنسان يكره أو أنه يمضي أو يحجم، أما الاستخارة أنه يتوكل الله في هذا الأمر سواء فعل أم يفعل، هذا مختار، سواء ظهرت له ارتياح من عدم الارتياح. يقول يستخير ويمضي أو يحجم، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. اختيار الله جل وعلا. أنت بين أمرين، إما أن تجد في نفسك ارتياح لأحد الأمرين الإقدام أو الترك، أو لا توجه لهذا ولا لهذا، فالذي تفعله هو ما اختاره الله لك. هذا كلام أهل العلم، يكون الارتياح لسبب مثل المرأة يكون لجمالها أو للوظيفة لأنه ليس عنده وظيفة. لا، هو من الأصل ارتياح، إذا ما يحتاج الاستخارة. إذا كان ارتياح بسبب أمر خارجي وأنه رآها وفتن بها، مش استخير له، إلا إذا استخار وصرف عنها وتركها. على كل حال مرة الاستخارة وين؟ لو كان مسألة في الفعل الأقدام أن يستخير ويقدم على الشيء لما أصبح الإعادة فعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل النهي عن الاستثناء في الدعاء والنهي المؤكد. النهي المؤكد بنون التوكيد عن الاستثناء في الدعاء، فلا يقول حينئذ اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا النهي يدل على التحريم لأنه مقتضى النهي. الثانية بيان العلة في ذلك، والعلة منصوصة أو مستنبطة؟ منصوصة، فإن الله لا مكره له، فالعلة منصوصة، فإن الله لا مكره له. الثالث قوله ليعزم المسألة ويجزم بها ويلح على الله في ذلك، والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء. شو؟ أم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم قالت هذه الكلمة: عزم الله لي. من هذا أخذت؟ من هذا الموضوع؟ أيه. والإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول في مقدمة صحيحه: فإذا عزم لي تمامه فأول مستفيد منه أنا، يعني تمام الكتاب عزم، من الذي يعزم؟ الله جل وعلا. وأهل العلم يختلفون في إثبات صفة العزم لله جل وعلا. كلام أم سلمة: عزم الله لي فقلتها، في كلمة جاءت في الحديث. يختلفون في إثبات صفة العزم لله جل وعلا، هي ليس فيها شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كتاب الله ما يدل عليها، والإثبات إنما يكون بكتاب أو سنة. فذكر شيخ الإسلام في المجلد 16 من الفتاوى القولين، وذكر القول الأول وهو عدم الإثبات لعدم الثبوت، والقول الثاني وهو الأصح كما قال شيخ الإسلام: إثبات صفة العزم لله جل وعلا. واستدل بقول أم سلمة، وأن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، ما تجزم أم سلمة بكلام تضيفه إلى الله جل وعلا من تلقاء نفسها إلا أن يكون عندها شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى العزم من الله؟ عزم يليق بجلاله وعظمته، لكن من يعني في معنى والله أعلم قدر، قدر لي تمام. بعكس التردد وش؟ وما ترددت في شيء صفة من صفات الله. العزم هنا ممكن عكس التردد ولا اللي يعني قدر، فإذا عزم لي تمام يعني قدر لي تمام هذا الكتاب، هذا من حيث المعنى. والإثبات كما هو على طريقة أهل السنة كما يليق بجلال الله وعظمته. خلصت؟ انتهى الإشكال؟ قوله ليعزم المسألة يعني يجزم بها ويلح فيها. الرابعة: إعظام الرغبة، إعظام الرغبة في الله جل وعلا وفيما عنده، يعني أتي وهو محسن الظن بالله جل وعلا، طامع فيما عنده، ما يدعو وهو غافل أو يأتي وهو متردد أن هذا الأمر سوف يحصل أو لا يحصل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. التعليل لهذا الأمر: فإن الله لا يتعاظمه شيء، يعني لا شيء عظيم بالنسبة إلى الله جل وعلا، فكل ما دون الله هين على الله. بعث الخلائق كلهم بإيش؟ بكلمة البعث، وخلق الخلق كلهم كنفس واحدة، والسماوات والأراضون على عظمها لا شيء بالنسبة لله، السماوات السبع والأراضون السبع كسبعة دراهم ألقيت في فلات. وسيأتي في آخر الكتاب ما يدل على عظمة الله جل وعلا. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في الفلات. اللهم صل، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظمك. المسألة الخامسة: التعليل لهذا الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي. إذا كان بعض المخلوقين يعطي والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وغيره يعطي العطاء الجزيل، وما هؤلاء بالنسبة إلى الله إلا أفراد من أحاد خلقه جل وعلا. اللهم صل وسلم تكرم رسول الله. شبه بالتوحيد، التوحيد شو المنهي عنه لا شك أنه منافي لكمال التوحيد.